ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد، فقد حفظنا الحديث الأول في الأربعين النووية، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فهي كذلك مقبولة إن شاء الله تعالى نافعة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما حقر هذه المقاصد فقال هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى هذه الأشياء التي هاجر إليه. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، بل إن شئت فقل هو أصل الأصول، ولولا إخلاص العمل لله عز وجل لما سلك سالك إلى الله عز وجل. وكان السائل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فيقول: لا شيء له، مرة بعد مرة بعد مرة، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد قلبه، والناس يبعثون على نياتهم يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يردون موارد شتى ويبعثون على نياتهم، فإنما أنت قصد ونية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلما حدث يزيد بن هارون بهذا الحديث أمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا خالد، هذا الخناق، هذا الحديث محل الخناق، يعني كأن العبد يكاد يخنقه هذا المعنى ويضيق عليه، إن لم يعني يكن له فيه سعة وإن لم يكن منه رجاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أنت في مشروع استقامتك وفي طريقك إلى الله عز وجل، ما بين الآمال والآلام وما بين الإرادات والعزائم و غير ذلك من الطموحات الكثيرة، الطريق يحتاج إلى كثير مجاهدة وكثير مراجعة، ويحتاج إلى مقاصد سليمة، وإنما ينتفع أصحاب المقاصد الصحيحة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب. لا تمل من سماع هذه المعاني، ولا تمل من قولها فيما بينك وبين نفسك وما بينك وبين إخوانك، فقد رأينا أن الطريق لا يثبت عليه إلا الصادقون، والصادق يوفق وغير الصادق لا يوفق، وإن تزخرفت الأمور أمامه وإن ظهر منه ما ظهر، وإنما يبقى العمل لا قيمة من ورائه ولا فائدة منه إذا لم يكن معه صدق وإخلاص ومعاني قلبية كثيرة، وإنما يصبح العمل على كثرته هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أحوج ما يكون إليه، جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده، وهذه مفاجأة غير سارة لغير المخلصين، أما المخلصون فإنهم ينتفعون بهذا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ثم ضرب مثلا آخر لأعمال غير المخلصين، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة واحدة يغرق الإنسان فيها، فكيف بظلمات بعضها فوق بعض إلى هذا الحد الذي وصفه الله عز وجل، حتى أنك يعني ترتعب منه وأنت تقرأ الآية: إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين من الله المفر، ومن ذا الذي ينفعك في هذه اللحظات، وماذا جر عليك عملك وأعمالك وقولك وحبك وفعلك، ليس لها من دون الله كاشف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأعمالنا ومقاصدنا النور، كل النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله، والمصنف يتتبع الأذكار التي يكلف بها العبد في باب الصلاة، وإنما قدمت الصلاة كما ذكرنا غير مرة لأنها أشرف وأهم وأول وأولى أركان الدين بعد ركن الشهادتين الذي محله كتب الاعتقاد. قال: السنة أن يقول حال رفع رأسه: سمع الله لمن حمده. السنة أن يقول حال رفع رأسه، يعني مع رفع يديه، وهو يرفع يديه إذا قام من الركوع ورفع رأسه أيضا، يشرع أن يقول: سمع الله لمن حمده. سمع يعني أجاب، سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله منه، يعني ممن حمده وجازاه عليه. وهكذا إذا حمد العبد ربه فإن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا حمده. ولو قال: من حمد الله سمع الله له، جاز، نص عليه الشافعي في الأم. وجه ذلك أنه يتضمن لفظ الوارد ومعناه، الوارد أنه كان يقول سمع الله لمن حمده، يحمد الله عز وجل إذا قام من ركوعه. وجه الشافعية في جواز مثل هذا اللفظ الذي يطول حول نفس المعنى وقريب منه في اللفظ أنه قريب من الوارد، هذا صحيح، لكن يبقى التوقيف، التوقيف أنه أنها عبادة والعبادات توقفية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده في عامة صلواته على مدار سنواته، ولم يرد أنه يوما خالف هذا اللفظ، فلا ينبغي خلاف ما علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمصنف كعادته يجمع ما صح عنده من النصوص ويسرده سردا واحدا، ثم يعود فيدلل عليه بالنصوص المروية كما يفعل في كل باب. يقول: السنة أن تقول كذا وكذا وكذا دون إسناد، ثم يعود فيروي مفردات هذه الجمل فيما تلغه من الرواية. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم، أو في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. وفي روايات: ولك الحمد، وكلاهما حسن. وروينا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، فأشار المصنف إلى روايتين: سمع الله لمن حمده، هذه ثابتة، يقول بعدها ربنا لك الحمد، ورواية يقول ربنا ولك الحمد. وصح أيضا في الصحيح وغيره رواية ثالثة ورابعة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، هذه ينبغي أن تكون ثالث. وصح أيضا أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد مع إضافة الواو، وإن أنكرها ابن القيم رحمه الله، لكن هذا سهو منهم فقد ثبت بل في بعض روايات الصحيح. إذن ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وتكون الأخيرة أجمعها، فتستحب في قول بعض أهل العلم لأنها تشمل الباقي. وخير من هذا أن نقول كما تقدم في نظائره أن تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا حتى تلم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تارة كان يقول ربنا لك الحمد ولهذا روى عنه من روى، وتارة يقول ربنا ولك الحمد ولهذا روى عنه من روى ذلك، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد ولهذا ورد ذلك حكاية عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرابعة. فالعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسعد الأحوال، كما هي طريقة الإمام أحمد رحمه الله في نظائره كما تقدم معنا في الأذان في التشهد في غير ذلك من أنواع الأذكار. وروينا في صحيح مسلم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، هذه إضافة لفظ اللهم، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والذي يذكر الله عز وجل بذكر من الأذكار يقبح به أن يكون لا يعرف معناه، فإن هذا شيء معيب، وأنت تستحي أن تكلم أحدا من أهل الدنيا بشيء لا تعرف. والله عز وجل أحق من توجه العبد إليه بكلام يعرفه ويعقله وينويه ويقصده، فحين تقول ربنا لك الحمد هذا معنى واضح، تسأل الله عز وجل أو تثني على الله عز وجل بأن له الحمد إجمالا، ثم تفصل بعض هذه المحامد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ملء السماوات وملء الأرض، يعني حمدا كثيرا يملأ السماوات ويملأ الأرض، وفي أكثر الروايات وملء ما بينهما، وهذا لاتساعه، وملء ما شئت من شيء بعد، فكأنك ترى أن الله عز وجل أهل أن يحمد أكثر من الحمد الذي يملأ السماوات والأرض وما بينهما، لكن تقصر بك العبارة فتكل هذا إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، ولهذا تقول وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد السماوات وبعد الأرض، لأن الإنسان لا يعرف أكبر من السماوات والأرض فيما يظهر أمامه، فيكل هذا إلى الله، ملء ما شئت من شيء بعد. وقيل إن هذا يتضمن ما هو أكبر من السماوات والأرض كالعرش ونحوه، يدخل هذا كله، وملء ما شئت يعني لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما وراءهما مما يعني لا يقدره إلا أنت سبحانك، أهل الثناء والمجد، إما على النداء أو على الاختصاص، يعني يا أهل الثناء والمجد تناجي ربك سبحانه وتعالى بأنه أهل الثناء والمجد، يعني المستحق لكل ثناء ولكل مجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه جملة اعتراضية، يعني يا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، جملة اعتراضية، وإنما أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت، حق المبتدأ وخبرها لا مانع للمعطين، هذه الجملة. وإنما قولك وكلنا لك عبد يعني جملة اعتراضية. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني إذن ما من أحد إلا وهو لك عبد. ما هذا الذي هو أحق شيء يقوله العبد؟ هو ما ذكره بعد ذلك من هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهذا فيه كمال تجريد التوحيد، أن كل شيء بالله سبحانه وتعالى ومنه وإليه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من كمال تجريد التوحيد التسليم المطلق لله عز وجل، وأن الإنسان لا تنفعه أدواته ولا ملكاته ولا أشياؤه، وأنه إنما هو بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الطول والحظ والغنى والوسع والقدرة والطاقة، يعني إشارة إلى كل الأدوات والملكات التي يملكها الإنسان ويقدر عليها. فيناجي النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومن ثم كل مصل، بأنه لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى والطول والجاه منك الجد، يعني منك غنى، يعني لا ينتفع صاحب الغنى بغناه، ولا صاحب الملك بملكه، ولا صاحب الطول بطوله. وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يقوم بين يدي ربه لا يعني يشعر بالغنى إلا بقدر افتقاره بين يدي الله، ولا يشعر بالعز إلا بقدر ذله بين يدي الله، ولا يشعر بالقوة إلا بقدر ضعفه بين يدي ربه. وهذا سر مثل هذه الثناءات من النبي صلى الله عليه وسلم على ربه: لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، لا يغني عنه أدواته وملكاته. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وهذه تقدمت الذي قبله. إذن ماذا تفعل؟ تحفظ هذا الحديث لأكمل ما يكون في الرواية الأوسع، وقد تكتبه في ورقة وتقرأه مرة واثنتين وثلاثا وتستعمله، إذا استعملته صار كالفاتحة، ثم ترتقي بعد هذا في فهم معناه، وما تزال تترقى في مناجاة الله عز وجل، والقلب ممتلئ بمثل هذا المعنى والإذعان له والإقرار به، ينفعك الله عز وجل. وروينا في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم، يعني الذي قال هذا الكلام؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رأيت 34 ملكا، هذا في رواية البخاري. وعند مسلم عدد آخر من الملائكة أقل من هذا، ربما 12 ملكا أو نحو ذلك، ولا تعارض. المقصود أن الملائكة رضيت في هذه الكلمة وأحسنت استقبالها وجعلت تبتدر هذا المعنى، أيهم يكتبه قبل صاحبه حتى يصعد به إلى الله عز وجل. وليس معنى هذا أن أحدا يدخل في الصلاة فيخترع شيئا مما يعني يرد على ذهنه، وأن هذا مشروع، وإنما الإقرار هنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الجملة التي سمعها من الرجل وقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول، لم يكن هذا مشروعا. فاستفدنا مشروعية هذا الذكر من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعل الصحابي. لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم لكان مردودا عليه. ولهذا كان في مثل هذه المواطن إذا قال من المتكلم كان صاحب الكلام يخاف، وربما سكت هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد وحينئذ يقول. لكن هنا ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على مقالته، وحينئذ فهذا يكون ذكرا مشروعا كما نقله المصنف، فتضيف إلى ما تقوله بعد الأذكار أو بعد الركوع، كأن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم تضيف ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا حاولت مع كل جملة أن تستطعم معناها ويعني تعيش بقلبك مع هذا المعنى نفعك هذا جدا، خصوصا في صلوات النفل والتي قد يطيل فيها الإمام ونحو ذلك، وقد يطيل الإمام أكثر من هذا، فماذا تفعل؟ تكرر الأذكار أو تضيف إلى هذا في هذا الموطن لربي الحمد لربي الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال الركوع كان يردد لربي الحمد لربي الحمد، تارة تردد هذا مرات ثم ترجع مرة أخرى وتكرر ما تقدم، اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض. وإلا فكيف تفعل في الصلاة الطويلة كصلاة الكسوف مثلا أو قيام الليل مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيه جدا، ماذا يفعل هنا؟ هذا سبيله، يكرر هذا الدعاء ويقوله بتركيز، والتكرار هنا لا بأس به. فصل: اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار الركوع، فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني إن كان لابد مقتصرا فعلى هذا، فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يعني هذا أقل ما يجزئ فلا أقل من ذلك. واعلم أن هذه الأذكار مستحبة، واعلم أن هذه الأذكار مستحبة كلها للإمام والمأموم والمنفرد، يعني يستحب للإمام أن يقوله والمأموم كذلك أن يقوله والمنفرد، وفيها في بعض قول أهل العلم خلاف في مسألة سمع الله لمن حمده، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو أن المأموم يجيب الإمام، فإذا قال المأموم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد كما في مذهب الحنابلة وغيره وتقدم معنا. والصحيح هنا ما ذكره المصنف أنه يجمع بينهما، فيقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ووجه مذهب الحنابلة ما في الحديث، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ومن هنا قال المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما هذا يقول الإمام، لكن الصحيح أنه لا بأس أن يجمع بينهما المأموم أيضا. وأما الحديث فتوجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع ما علمتم من سمع الله لمن حمده، أن هذا ذكر يقوله الجميع، والخلاف في هذا واسع على كل حال فالأمر قريب، إلا أن الإمام لا يأتي بجميعها إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، يعني خصوصا في الفريضة، فلو أن الإمام ذهب يقول الدعاء كاملا وبالتركيز الذي نصحنا به وباستيعاب المعنى بالقلب قبل اللسان ربما طال هذا الركن بحيث يشق على المأمومين، والإمام يعني اشترط فيه أن يكون حكيما بصيرا يعرف أحوال المأمومين ومتى يطيل ومتى يتوسط ومتى يعني يخفف. واعلم أن هذا الذكر سنة ليس بواجب، فلو تركه كره له كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو، لو تركه، يعني لو لم يقل بعد الرفع من الركوع شيئا كره كراهة التنزيه. وتقدم مثل هذا أنه ينبغي أن يقوله، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ومقتضى الأمر للوجوب. ولهذا عده أي الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده عده الحنابلة وغيره من الواجبات. ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود، والله أعلم. وهذا أيضا تقدم أن قراءة القرآن في القيام، القيام الأول، وما سوى ذلك فلا يشرع قراءة القرآن، لا في الركوع ولا في السجود ولا فيما بين السجدتين أو الاعتدال من الركوع، لأن لكل موطن ذكره الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض، وهذا كما تقدم استحسان من الشافعية وغيرهم، ولا يلزم هذا، بل لا ينبغي هذا، لأن هذا قد يشوش على المأموم، وبعض المأمومين يعني يضطر إلى مسابقة الإمام إذا وجده نزل، ولا يريد أن ينتهي من التكبير إلا يعني بعد أن يمكن جبهته، وبعض الناس لا يبدأ التكبير أصلا إلا بعد أن يمكن جبهته، وهذا كله لا ينبغي، يعني تراه قد نزل ووضع رأسه وجعل يمكنها ولا يريد أن يقول الله أكبر، وكأنه يقول للمأموم خليك واقف حتى يعني أمرك بهذا، وهذا من التكلف. وإنما إذا أراد أن يهوي قال في طريقه الله أكبر، هذا الذي ينبغي، ليس أن ينتظر حتى ينزل ويمكن جبهته ثم يكبر، ولا أن يمد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وأيما فعل من هذا فالصلاة صحيحة على كل حال، والأمر واسع. قال: وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أيضا أن هذا خلاف الراجح، وأن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة على الصحيح، وإنما المصنف جرى على قول من قال بأنها من السنن المستحبات، وإنما الركن تكبيرة الإحرام، لا خلاف في أن تكبيرة الإحرام ركن، وأما تكبيرات الانتقال فالراجح أنها واجبة. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال، يعني يحيلك إلى الحديث الماضي في الباب الماضي، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والشاهد هنا قوله سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا أول وأهم ما يقال من الأذكار في السجود. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقدم هذا في الركوع وأعاده في السجود. وفيه أيضا قول عائشة: يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن، يعني يتأول ما أمره الله عز وجل به في القرآن فيمتثله عمليا، لما قال له ربه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، جعل يقول بعدها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتقدم في معناهما أنهما اسمان وضع للمبالغة في تسبيح الله عز وجل وتقديسه، يعني في تنزيهه وتنزيهه من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وأنهما خبران عن مبتدأ محذوف، يعني ركوعي وسجودي لمن هو سبوح القدوس، لمن هو بالغ في النزاهة والطهارة من كل ما لا يليق به. هذا كله من الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. وتأمل في من قال هذا الذكر وهو يقصده ويتأمله ويعيش معناه، ومن قاله هكذا سردا بلا تأمل، الثاني لا يكاد ينتفع، بل هو مسيء للأدب مع ربه، لأنه يتكلم من خير الكلام ويثني من أعظم الثناء وهو غافل. فلو أنه اكتفى بسبحان ربي الأعلى، مع أن الباب واحد، لكن يعني ليس في نفس التفاصيل الثناء الذي يريد أن يفصل في الثناء، لابد أن يكون قلبه حاضرا. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فصل الركوع أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه الطويل، يعني لما صلى بالبقرة في ركعة، وكان الركوع مثل ذلك والسجود قريبا من ذلك، يقول فيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك، فهذا أيضا تحفظه في السجود. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا سجد أي أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه، يعني أدنى ما ينبغي أن يقوله من التسبيح ثلاثا. والحديث وإن كان في ضعف كما تقدم إلا أن معناه ثابت. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني فقدته من جانبها وكان نائما، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد، تحسست يعني جعلت تتحسس بيدها مكانه، لم يكن هناك يعني من الإضاءات ونحوها، مع يعني ضيق المنزل ونحو ذلك، فالأمر يكفيه أن يتحسس فيرى يعني من في المكان، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية لمسلم فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني كان ساجدا وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك، يجعل رضا الله عز وجل معاذا له من سخطه، لأنه لا طاقة له بسخط الله، وإنما ينفعه من سخط الله رضاه. وبمعافاتك من عقوبتك كذلك لا طاقة له بعقوبته، وإنما ينجيه من عقوبته أن يعافيه من العقوبة. وأعوذ بك منك، الله سبحانه وتعالى هو جبار السماوات والأرض، وإنما يعاذ منه سبحانه وتعالى به، فهو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر، فيستعيذ من عذابه ونحو ذلك به سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، يعني لا يملك العبد أن يجمع الثناء على ربه من كل وجه، ويكون قد أحكم الثناء على الله عز وجل فيما هو أهله، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يقدر العبد على الإحاطة بالثناء عليه، وحينئذ لا يبقى إلا الفقر وإظهار الفاقة والضعف والعجز، فيقول أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، والعباد لا يقدرونه حق قدره، فوكل ذلك إليه سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما أجهدت نفسي فأنا عاجز عن الإحاطة بكل ما ينبغي من صور الثناء التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. وإذا فليكن هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فهو كما أثنى على نفسه. وهذا نهاية في يعني الإحسان في القول والتسليم للرب سبحانه وتعالى. والعبد بين التوفيق والغفلة، كل ما تقدم من الأذكار في هذا الباب وغيره، إذا وفق العبد إلى قلب حاضر سوف يجد لها طعما ألذ من الماء البارد على الظمأ، وألذ من الطعام الشهي على الجوع، وألذ من كل معنى من معاني الدنيا. ولعله مر بك شيء من هذا في بعض مقاماتك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وإذا كان مخذولا وصرف عن هذا الخشوع وهذه الروح واستحضار هذا المعنى، فإنه كالذي يلهو ويلعب، لا يحس بما يقول، ولهذا كثيرا ما ينقر الصلاة أو يختصرها أو يعني يدخل فيها وهمه أن يخرج. وبين ذلك مقامات كثيرة، درجات لا يعلم عددها إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا في هذا من أوسع الرزق. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أو فقمن أن يستجاب لكم، أو فقمن أن يستجاب لكم، أو قمن أن يستجاب لكم، أو قمين أن يستجاب لكم. كل هذا صحيح، والمقصود به يعني أنه حقيق أن يستجاب لكم، يعني إذا دعوتم الله عز وجل في هذا الموطن، يعني في السجود، يعني جدير أن يستجيب الله دعاءكم في السجود، وحقيق أن يستجيب الله دعاءكم في السجود. يقال قمن وقمن فتح الميم وكسرها، ويجوز في اللغة قمين ومعناه حقيق وجدير. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ونحن نعرف هذا جميعا، ومع هذا يعني نختصر السجود ونقل الدعاء، وهذا يعني فيه خلاف التوفيق. فانظر لماذا خلف بك عن طريق التوفيق، لا بد أن هناك شؤما. ولو تذكرت بعض مقاماتك في رمضان مثلا أو في العشر الأخير، وأنك تسجد سجدة لا تريد أن تقوم منها، لتعجبت وقلت يعني كيف لا أستدين هذا الحال. عدم استدامة هذا الحال سره عند كل واحد منا، إنما هي قلوب، والقلوب لا يعني يخبرها إلا علام الغيوب. من صفى قلبه ورق وسلم كان رزقه في هذا أكثر، وإلا فهذه من أنواع العقوبات التي نعاقب بها انصراف الخشوع. ومن أول ما يرتفع من هذه الأمة الخشوع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع الخشوع، وقد رفع يعني منذ كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سواء رفع أو لم يرفع عن غيرك، فإنما يعني الشأن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. هب أنه لم يرفع عن الدنيا كلها لكنه مرفوع عنك، فإنك لم تستفد شيئا. وهب أنه رفع عن كل العالمين وبقي عندك منه حظ وفير، فما أسعدك. فالقضية تبعتها فردية. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. دقه وجله يعني دقيقه وجليله، يعني الذي هو ذنب عظيم من الكبائر والذي هو ذنب دقيق من الصغائر. أوله وآخره، علانيته التي ظهرت للناس، وسره إما لا يعلمه إلا أنه. والمقصود استيعاب كل تصاريف الذنب. ثم تعجب بعد ذلك إذا تذكرت أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس في ذنوبه لا دقيق ولا جليل، فهو معصوم من الكبائر ومن الصغائر أيضا على الصحيح، ولا أول لذنوبه ولا آخر ولا سر ولا علانية. وحينئذ يظهر لك الورع والخشية والمراقبة وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، بحيث يستحضر مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ذنوبه ويسأل الله عز وجل مغفرته. هذا النهاية في الكمالات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن المراد بهذا تعليم أمته كما تقدم في نظائره، ولا تعارض، هذا مراد وهذا مراد. دقه وجله بكسر أولهما، ومعناه قليله وكثيره. واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه، فإن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات، يعني قد يصب عليه استيعاب هذا كله، فليفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، حتى يحافظ على السنن لا تضيع منه، وحتى يعني يستعملها فيكون من أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكتفي بهذا المأسور أم لا بأس أن يدعو بغير المأسور؟ لا شك أن دعاء المأسور أنفع وأكمل وأوسع وأوعب، وهو يستوعب خير الدنيا والآخرة. ومع هذا الأمر واسع، إن شاء يدعو ببعض حاجاته الأمر في هذا واسع، كان يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة أو وظيفة يعني مناسبة أو رزقا واسعا أو نحو ذلك، الأمر في هذا واسع. لكن لو امتلأ قلبه بالمأسور ربما لم يحتج إلى شيء من غير المأسور. ثم إنك لو تأملت المأسور لوجدت أن عامته ثناء على الرب سبحانه وتعالى، ودعاء يتعلق بأمر الآخرة، وشأن الدنيا فيه قليل، وهذا التوازن الذي كان في مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية ما يكون من الفقه. ترى كلها استعاذات من يعني السخط والعقوبة وشر الحال في الآخرة ونحو ذلك، وتعظيما للرب سبحانه وتعالى وثناء عليه بما هو أهله، وهذا يعني يدل على الفقه. أما أحدنا فإنهم بمجرد أن يعلم أنه يجوز التوسع والقول في صنوف الدنيا فقد جرنا هذا إلى نسيان أو إغفال عامة الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فيدخل أحدنا في السجود ويطلب يعني عرائض كاملة فيها يعني كل ما يتصور من شهوات الدنيا. هذا إن دل على شيء يدل على تفاوت الهمم، فكم بين من همته رغيف يأكله وبين من همته النظر إلى وجه الله عز وجل غدا. هذه همة وهذه همة، لكن في واحد يعني آخر همته رغيف، يقول لك بس فين لو عشوة حلوة، ويدعو الله عز وجل بها. هذه يعني همم أدنى ما يتصور. ومن الناس من همته يعني لا يتصور أعلى منها. اجتمع عبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير في صحن الكعبة أربعة، وخير الأصحاب أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم أو قال لهم مصعب تمنوا، يعني كل واحد يعرض همته، فقالوا ابدأ أنت ودائما صاحب المشروع يبدأ. فقال الزواج من عائشة بنت طلحة وسكينة بنت عبد الرحمن بن عوف. قال إمارة العراق والزواج من يعني اثنين مشهورين بالشرف والسؤدد والجمال في زمانه، وجاء الضوف على عبد الملك فقال إمارة المؤمنين، عايز الخلافة. وجاء الدور على عروة بن الزبير فقال أن يحمل عني الفقه والحديث. بقي من؟ عبد الله بن عمر. قال الراوي وتمنى ابن عمر الجنة. شوف الهمم، واحد تمنى زوجة أو زوجتين مع بعض وإمارة، والثاني علا شوية، طب وليه إمارة العراق؟ طب ما الخلاف أوسع، والثالث يعني دخل يمينا. فقال يحمل عنه الفقه والعلم. والظريف أن كل من تمنى شيئا منهم حققه. تزوج مصعب بن الزبير بالمرأتين وولي إمارة العراق فعلا، وولي عبد الملك بن مروان خلافة المؤمنين صحيح، وصار عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة وحمل عنه الفقه والحديث. وما ظنك ابن عمر؟ إن شاء الله هذا الظن من زمانه إلى يعني أزمنتنا. نعم. قال واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه، فإن لم يتمكن منه في وقت أتى به في أوقات كما قدمناه في الأبواب السابقة، وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء، إن كان لابد مختصرا فليسبح تسبيحات ويقدم التسبيح. وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة القرآن فيه وباقي الفروع. نقف عند هذا الفصل والحمد لله رب العالمين.